التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة، نستكمل ما توقفنا عنده في شرح وبيان هذه المنظومة الجليلة المتعلقة بالألفاظ المشتركة في القرآن الكريم. تحدثنا في أول هذا اللقاء عن هذه المنظومة وعن مؤلفها الشيخ العلامة عبد الهادي بن رضوان الأبياري، من علماء مصر، ممن توفي سنة 1305، ونظم هذه المنظومة التي أخذها من كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي في ما يتعلق بالوجوه والنظائر. نظم هذه المنظومة المتعلقة بالمشتركات في القرآن الكريم، وشرحنا ما تقدم بما يتعلق به هذه المنظومة وأبياتها، ونستكمل ما توقفنا عنده. توقفنا عند اللفظ 27 من الألفاظ المشتركة، مر معنا هذه الألفاظ المشتركة، ووقفنا عند اللفظ 27، وهو قول المؤلف في منظومته